وسكتموا وقد انجلى يا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وقد انجلى يا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم وبقيت دياره خالية موحشة يمر عليها الوفاد ويرونها مغلقة مقفرة هجين على العادة وحثين الركائب جين على العادة وحثين الركائب سايلنا وين حسين قال حسين غاب ولا بقى مذخور بهل المدينة سافر وللغاضرية شبان كلهم سافر وذيك العشية طلعوا وخلوا دورهم وحشة وخلية ما خلفوا فيها سوى ابن الحنفية ما فنه إلا النوح ما يبطل ونينة ما يبرح إلا يقول طلعوني يا غلمان خلوني بوسط الدراب بسأل الركبان بسأل عن اخواني بقية آل عدن سافروا عني وخلفوني بالمدينة شبان محلاهم بني هاشم على الخيل أقمار كلهم سافرا وفي ظلمة الليل سار بركبهم بين تكبير وتهليل يا ليت خويا تلتقي عيني بعين والي بسأل عن أهلي أهلي الجفاني وبرض المدينة يا خلفا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. حديثنا حول هذه الآية من ثلاث جهات. الجهة الأولى في بيان مضمون الآية المباركة، والجهة الثانية في بيان كيفية تعلم النبي صلى الله عليه وآله، والجهة الثالثة في بيان كيفية تحصيل الإنسان للإيمان. أما الجهة الأولى وهي بيان مضمون الآية، الآية تعرضت لأمرين. الأمر الأول الأمية، يعني أن الرسول لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تدري من قبله، يعني من قبل نزول القرآن عليك، وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك، يعني ما كنت تدري بالقراءة والكتابة. وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب لحكمة وراء ذلك. ما هي الحكمة؟ الحكمة واضحة من ذيل الآية الشريفة. الرسول عندما لا يقرأ ولا يكتب، يعني ما حضر عند معلم ولا حضر عند أديب ولا استفاد من شاعر ولا تثقف بثقافة الجاهلية، يعني المقصود أنه لا يقرأ ولا يكتب، يعني بعيد عن سائر روافد الثقافة في الجاهلية. الله عز وجل تلاحظ قطع جميع الروافد عن الرسول صلى الله عليه وآله. أولا جعله يتيما، لا أب ولا أم، حتى لا يعتني الأبوان بتعليمه وتدريسه، ماكو أحد يعلمه. ثانيا جعله فقيرا حتى لا يستطيع بواسطة المال أن يدرس ويتعلم، وجعله مشتغلا بتجارة خديجة مع أموال عمه أبي طالب، وجعله أميا لا يقرأ ولا يكتب. لماذا؟ أبعده عن جميع وسائل التعليم والمعرفة، أبعده عن جميع الروافد، أبعده عن جميع المنابع للثقافة. لأنه إذا أبعده عن عالم الثقافة وعن عالم التعليم في الجاهلية، فإذا صدع بالدعوة وبلغ وجاء بالقرآن لا تقع شبهة عند أحد، ولا يقولوا بلى أنت كنت مثقف في الجاهلية فهذا القرآن من ثقافتك، أو أنت كنت رجل متعلم في الجاهلية فهذا القرآن أنت جايبنا من عندك، هذا القرآن من عندك من نسخك من صياغتك، لأنك كنت رجلا متعلما وكنت رجلا مثقفا وكنت رجلا مزاملا للشعراء وللأدباء، فأنت مو غريب عليك أن تكتب القرآن، فتقع الشبهة حينئذ ويعتبر القرآن من عند الرسول لا من عند الله عز وجل. لكن الله أراد أن يثبت أن القرآن منه تعالى وليس من عند الرسول ولا من صياغته، فأبعده عن هذا العالم كله. بعد ما تبقى لأحد حجة، رجل وين ما تعلم ولا تثقف ولا يقرأ ولا يكتب ولم يحضر عند أديب ولم يحضر عند شاعر، بعيد عن هذا العالم كل، رجل يتيم فقير مشتغل، شلون جاء بهذا القرآن العظيم هذا دليل على أن القرآن من الله وليس منه. ولهذا الآية تلاحظ سياقها: وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك. إذن يعني لو كنت تدري بالكتاب وكنت تعرف أن تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كنت عارفا بالقراءة والكتابة والعلم والثقافة لارتاب الناس وقالوا القرآن من عند رسول الله، وقالوا القرآن من صياغة محمد وليس من الله، لأن محمد كان رجل متعلم ومثقف، فالقرآن منه وليس من عند الله. لكننا أبعدناك عن ذلك في سبيل أن نثبت أن القرآن من عند الله لا من عند محمد. فهذه هي الحكمة من جعل الرسول رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. طبعا مع ذلك علماء المسلمين اختلفوا، هل أنه كان عارف بالقراءة والكتابة لكن ما كان يظهر؟ يعني بعضهم يعتقد هكذا، يقول الرسول كان يعرف القراءة والكتابة لكن ما كان يظهر ذلك للناس، لأنه لو أظهر ذلك للناس لحصلت الريبة عندهم والشبهة في أذهانهم، وقالوا بأنه هو الذي نسخ القرآن وصاغ القرآن. فالرسول أخفى ذلك مع أنه يعرف القراءة والكتابة، لكن أخفى ذلك حتى لا تقع الشبهة عند الناس. وبعض العلماء يقول لا، ماكو مانع، احنا نقول الرسول لا يقرأ ولا يكتب، هذا مو عيب. إذا قلنا بأن الرسول لا يقرأ ولا يكتب لا يعتبر هذا نقصا وعيبا. ليش؟ لأن الذي يحتاج إلى القراءة والكتابة هو الذي إذا لم يقرأ ولم يكتب يعتبر ذلك عيبا، أما الرجل الذي لا يحتاج لا يعتبر ذلك عيبا فيه. الآن مثلا أمثل لك مثال، أنا إذا أريد أصعد على السطح، لازم أنصب السلم، وإلا ما أقدر أصعد على السطح بدون نصب السلم. فأنا إذا صرت أقدر أصعد على السطح بدون نصب السلم بعد ما أحتاج إلى نصب السلم، ما يقول لي انت ترى فيك عيب، فيك نقص، شلون تصعد على السطح بدون نصب السلم؟ ما انا قادر، على الصعود على السطح بدون نصب السلم، فانا ما انا محتاج الى نصب السلم حتى يعتبر هذا نقصا وعيبا. الرسول صلى الله عليه واله هكذا كان عارفا بسائر المعلومات، لو وصلته رساله يعرف ما في الرساله من دون ان يقراها، يعرف سائر المعلومات سائر الجوانب، إذا كان هو مطلع على سائر المعلومات وسائر الجهات فما يحتاج إلى القراءة والكتابة. الإنسان إنما يحتاج إلى القراءة والكتابة في سبيل أن يطلع على المعلومات وفي سبيل أن يصل إليها، أما إذا وصل بنفسه إلى المعلومات وبتسديد وتأييد وإلهام من الله عز وجل فهو لا يحتاج إلى القراءة والكتابة، فهذا لا يعتبر نقصا ولا عيبا فيه. على كل حال المسألة مو جزمية، يعني المسألة فيها خلاف. هذا الأمر الأول الذي تعرضت له الآية الكريمة. الأمر الثاني الذي تعرضت له الآية يرتبط بنقطة خلاف بين علماء المسلمين. شنو هذه النقطة؟ هي: هل أن الرسول صلى الله عليه وآله، هل أن الرسول كان نبيا قبل البعثة أم لا؟ هل الرسول كان نبيا منذ ولادته منذ صغره، أم أن الرسول عاش 40 سنة رجل عادي مثل سائر البشر وبعدين صار نبي عندما بعث بالنبوة ونزل عليه الوحي؟ شنو الرسول كان حين ولادته قبل البعثة، هل كان نبيا أم لا؟ هذا موطن خلاف بين علماء المسلمين. علماء المذهب الشيعي ذهبوا إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله نبي منذ ولادته، منذ ولادته هو نبي، غاية ما في الأمر، الله ما أمره بالتبليغ، ما أذن له في التبليغ حتى نزل عليه الوحي من السماء. وهو ما كان رجل عادي، لا، قبل البعثة كان رجلا نبيا عارفا بالأمور، ولكن الله ما أذن له في أن يبلغ أمرا من الأوامر إلا إذا نزل عليه الوحي، وبعد 40 سنة نزل عليه الوحي فبلغ، وإلا هو نبي منذ ولادته. طيب الشيعة الإمامية عندما يذهبون لهذا شنو دليلهم؟ عندما يذهبون إلى أن الرسول نبي منذ ولادته شنو استدلالهم على هذا الأمر؟ يذكرون دليلين. الدليل الأول قال تعالى عن لسان عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، عن لسان عيسى بن مريم قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. زين، هذا متى قال عيسى بن مريم؟ قاله حين ولادته، لأنه لما جاء القوم يكلمون مريم سكتت وأشارت إلى أن يكلموا عيسى وكان في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، فلما قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية نطق عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يعني منذ ذلك الحين هو نبي، منذ أن ولد عيسى وهو في المهد هو نبي، آتاني الكتاب وجعلني نبيا منذ ذلك الوقت. هذا عيسى. يحيى أيضا، يحيى صريح القرآن: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. هو صغير وهو نبي، آتاه الحكمة وآتاه النبوة. طيب إذا كان عيسى بن مريم منذ ولادته نبي، ويحيى منذ صغره هو نبي، ألا يكون محمد صلى الله عليه وآله منذ ولادته نبيا؟ مع أن المسلمين كلهم اتفقوا على أن الرسول صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الأنبياء. الرسول أفضل من سائر الأنبياء، من آدم إلى عيسى بن مريم، هذا باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين أن الرسول أفضل من سائر الأنبياء. إيش معنى أفضل؟ يعني أفضل معناه أنه لا تثبت للأنبياء فضيلة إلا وتثبت له. إذا كان هو أفضل من سائر الأنبياء وكان خيرا من جميع الأنبياء، معنى ذلك أي فضيلة تثبت لنبي لا بد أن تثبت له لأنه أفضل. فإذا ثبتت لعيسى هذه الفضيلة وكان عيسى نبيا منذ ولادته، طبعا هذه فضيلة عظيمة، وثبتت ليحيى نبي منذ صغره، فلا بد أن تثبت هذه الفضيلة للرسول صلى الله عليه وآله حتى يكون أفضل من سائر الأنبياء، وإلا لا يكون أفضل. أكو رواياتهم وحديث في كتب المسلمين في كتب الفريقين: ما أعطى الله نبيا فضيلة ولا كرامة إلا أعطاها نبيه محمد. فإذا كان عيسى أعطي هذه الفضيلة وهو أنه نبي منذ ولادته، ويحيى أعطي هذه الفضيلة وهو أنه نبي منذ صغره، كيف لا يعطى محمدا صلى الله عليه وآله وهو أفضلهم وخيرهم؟ الدليل الثاني الذي يستدل به علماء الشيعة الإمامية روايات صحيحة واردة في كتب المسلمين، ذكر الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وذكر الطبراني والحاكم في مستدركه، والترمذي، كلهم ذكروا عن الرسول صلى الله عليه وآله حديثا متضافرا، رواه أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم، أنه قال صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وفي حديث آخر كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وكذلك حديث عالم الأنوار رواه أحمد بن حنبل في مسنده: خلقني الله نورا قبل أن يخلق آدم بألف عام. فالذي خلق نور قبل أن يخلق آدم بألف عام، ونبي قبل أن يتكون آدم، ألا يكون نبيا منذ ولادته؟ ألا يكون نبيا قبل البعثة؟ شيء طبيعي، لا بد أن يكون نبيا. بعض علماء المسلمين من غير الشيعة الإمامية رأى أنه لا، ليس الرسول نبيا منذ ولادته. نعم الرسول كان مؤمن وكان موحد وكان يتعبد على شريعة إبراهيم الخليل، ولكنه لم يكن نبيا، وإنما صار نبيا لما نزل عليه الوحي. والدليل على ذلك هو الآية: وما كنت تدري من قبله ما الكتاب. يعني أنت ما كنت تدري بالتشريعات قبل ما ينزل عليك القرآن، أنت ما كنت تدري بالتشريع. وما كنت تدري من قبله ما الكتاب ولا تخطه بيمينك. وآية ثانية تقول: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هيك أنت ما تدري، حتى الإيمان ما تدري عنه. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه آيات تدل على أنه قبل البعثة ما كان يدري، فكيف يكون نبيا؟ إذا لم يكن يدري عن الكتاب، يعني عن التشريعات، ولم يكن يدري عن الإيمان، فكيف يكون نبيا قبل البعثة؟ هذا القرآن يقول ذلك. نحن نجيب عن هذا الاستدلال. كيف نجيب عن هذا الاستدلال؟ نقول: العلم على قسمين طبعا، علم إجمالي وعلم تفصيلي. يعني الآن مثلا أنا عندما أدخل الجامعة لدراسة الطب مثلا، إذا أريد أدرس الطب في أول سنة أو ثاني سنة يقدم لي مبادئ عامة عن الطب، يقدم لي مبادئ عامة وأصول عامة عن الطب فأدرسها، فمن خلال السنة الأولى أو السنة الثانية يكون عندي معلومات إجمالية ومعلومات عامة عن الطب. هذا علم إجمالي طبعا، مو علم تفصيلي. وبعدين من أواصل الدراسة وأترقى سنة بعد سنة صير عندي إحاطة تفصيلية بالمعلومات الطبية. فعندنا علمان: علم إجمالي وعلم تفصيلي. الرسول صلى الله عليه وآله طبعا منذ ولادته نبي، كما ذكر كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. لما كان نبيا منذ ولادته طبعا كانت المعلومات عن التشريع وعن الإيمان وعن الرسالة الخاتمية كانت معلوماته ليست معلومات تفصيلية كما كانت بعد البعثة. طبيعي، لأن النبي كان يترقى ويتكامل، النبي كان يترقى ويتكامل حسب إلهام الله له ووحي الله له. فالرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة علمه بالتشريع بالرسالة بالأمور العامة كان علما إجماليا، لما جاءت البعثة ونزل عليه الوحي صارت عنده الإحاطة التفصيلية بجميع ما يريده الله من تشريعات ومن قوانين. زين، الآية جاية في أي علم من العلمين؟ جاية في العلم الثاني، العلم التفصيلي. وما كنت تدري من قبله ما الكتاب، يعني ما كنت تدري دراية تفصيلية، وإلا قطعا الرسول كان يدري. أو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. أحد يقدر من المسلمين يقول الرسول ما كان يعرف الإيمان قبل البعثة؟ والمسلمين اتفقوا على أنه كان مؤمن موحد، شلون ما كان يدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ حتى الإيمان ما يدري عنه، ما يصير. إذن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تنفي العلم التفصيلي، يعني ما كان لك علم تفصيلي بالكتاب وبالإيمان قبل البعثة، وإنما حصل لك هذا العلم التفصيلي بعد البعثة، وهذا شيء مقبول ومعقول. هذه الجهة الأولى من حديثنا حول الآية. الجهة الثانية، عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان نبيا قبل البعثة، وكانت عنده دراية إجمالية بالتشريعات. طيب الدراية التفصيلية كيف حصلت له؟ احنا نقول قبل البعثة كان يتعلم من طريق الإلهام من الله عز وجل، وبعد البعثة صار يتعلم من خلال الوحي الذي ينزل عليه. هذا اعتقادنا واعتقاد أكثر المسلمين على هذا. تجينا بعض الروايات مع الأسف تبين لنا أن الرسول لا غير شكل كان، يعني كان يتعلم من طريق جدا غريب. هذا الطريق شنو؟ هذا الطريق يروي صحيح مسلم، مسلم في صحيحه يروي عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وآله في صغره كان يلعب مع الصبيان، ففجأة نزل جبرائيل عليه وقبض عليه، قبض عليه شق بطنه وأخرج قلبه وشق قلبه، ثم أخرج من قلبه علقة وقال له هذا حظ الشيطان منك ورماها، ثم غسل قلبه ولأمه وجعله في بطنه ولأم البطن وانتهت العملية الجراحية وانتهى حظ الشيطان منه. وأن هذا الأمر تكرر عدة مرات، مو مرة واحدة يعني، هذا صار إلى وعمره 3 سنوات، وصار إلى مرة ثانية وعمره 10 سنوات، وصار إلى مرة ثالثة حين المعراج، وصار إلى مرة رابعة حين البعثة، يعني عدة مرات كررت العملية. ما أدري وش أقول في هالرواية، يعني صحيح مسلم يروي مثل هذه الرواية؟ والله شو تقول عن هذه الرواية؟ أنت تسمعها بماذا تحللها؟ وعلى أي طريق تناقشها؟ أولا، هل أن الشر يرتبط بعلقة في القلب؟ ما أدري، هل أن الشر في الإنسان يرتبط بعلقة في القلب؟ يعني إذا الشر يرتبط بعلقة في القلب كلنا ما يخالف نقوم بعملية جراحية نطلع هالعلقة ونستريح. إذا كان الشر يرتبط بعلقة في القلب كل إنسان يقدر يقوم بهالعملية الجراحية وطلع هالعلقة ويستريح من الشرور والآفات ويخلص للخير والطاعات. ثانيا، ليش تكررت هالعملية الجراحية؟ يعني كأنه جبرائيل كان هم جراح يعني يعرف بالعمليات. هذه العملية الجراحية ليش تكررت للرسول صلى الله عليه وآله؟ يعني كل ما كان يشيلوا العلقة ترجع تنبت مرة ثانية، يمكن هالشكل كل ما هم يشيلوا العلقة ترجع مرة ثانية تنبت، يضطروا يسووا العملية جراحية ثانية يطلعوا العلقة منه وترد ترجع مرة ثالثة. هكذا مضمون الرواية. ثالثا، أليس الله قادر على أن يجعل نبيه مصفى مهذبا من الشر من دون هذه العملية ومن دون هذا التعب والجهد؟ ما يحتاج الله يتعب جبرائيل ولا يتعب النبي، هو يجعله من الأول مصفى مهذب من الشرور ويكفيه من هذه الأمور، ما يحتاج لعمليات. لكن القضية أكبر من هذه. شلون القضية أكبر من هذه؟ البخاري في الجزء الثاني يروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال كل بني آدم إذا ولد يطعن الشيطان بإصبعه في جنبيه، الشيطان يخلي إصبعه في جنبي الإنسان، فلذلك الإنسان يصرخ حين ولادته إلا عيسى بن مريم فإنه جاء يطعن فطعن في الحجاب، ما عرف، طعن من فوق القماط من فوق الحجاب ما وصلت إلى جسده، إلا عيسى بن مريم جاء يطعن فطعن في الحجاب. طيب يعني الرواية واضحة المدلول، مدلولها أن عيسى بن مريم أفضل من رسول الله، لأن عيسى بن مريم لم يطعن الشيطان في جنبه، ورسول الله والعياذ بالله طعن الشيطان في جنبه، لأنه ما استثنى نفسه، قال كل بني آدم يولد فيطعن الشيطان في جنبه إلا عيسى بن مريم، معناه حتى الرسول لما ولد طعن الشيطان في جنبه وصار له ما صار. هذا معنى من الرواية الشكل. إذن فتعلم الرسول صلى الله عليه وآله إنما كان بطريق الإلهام وبطريق الوحي، لا من هذه الطرق الجراحية التي ذكرها صحيح مسلم أو غيره. نجي إلى الجهة الثالثة والأخيرة، وهي كيفية تحصيل الإنسان للإيمان. الرسول كما ذكرنا صار تحصيله للإيمان وللعلم من طريق الإلهام ومن طريق الوحي والنبوة. الإنسان العادي ما هو طريق تحصيله للإيمان وللعلم؟ أما طريق تحصيله للعلم فواضح أنه بالتعلم والدراسة، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. فالعلم إنما يكون بالتعلم. وأما طريق تحصيل الإيمان فله عدة طرق، لكن احنا نقتصر على طريق واحد. أهم الطرق لتحصيل الإيمان هو التربية الصالحة. أطفالنا إذا أردنا أن نغذيهم بالإيمان وأن نملأ قلوبهم بالإيمان فعلينا أن نربيهم التربية الصالحة. فإن التربية الصالحة واجب إنساني أولا وواجب شرعي ثانيا. هي واجب إنساني ولكنها واجب شرعي فوق ذلك. يعني أنت مسؤول يوم القيامة، لا تقول ما أنا مسؤول، يعني يوم القيامة موقوف بين يدي الله مسؤول، هل ربيت أبناءك تربية صالحة أم لا؟ مسؤول عن ذلك. ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: ومن حق ولدك عليك أن تعلم أنه منك، جزء منك مضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. إن صار رجل خير قالوا بل أبوه فلان، وإن صار رجل شر نسبوه إليك. فاعمل في أمره، الإمام جاي يأمرنا، فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه مثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة إليه. إذا أسأت التربية أنت معاقب، إذا أسأت التغذية أنت معاقب ومعاقب على الإساءة إليه. بعض العلماء يذكر قصة، يقول أنه في مرة من المرات كان واقف في نصف الليل عند موقف سيارات ينتظر سيارة تأتي، وكان حوله أم بعض الواقفين ينتظرون السيارة تأتي تأخذه. أحد الواقفين كان بيده طفل، إلا أن الطفل حالته مو عادية، يعني الطفل مثلا شاحب اللون، مضطرب، مو ثابت على قدميه. بعدين الطفل مال إلى جهة من الجهات واستفرغ، يعني تقيع. هذا احد العلماء جاء الى ابوه يساله، قال ايش في هذا الطفل؟ خاف مريض تعبان؟ قال لا ابدا مو مريض ابدا ولا في شيء، انما انا كنت رايح جلسه مع احد الاصدقاء وشربنا خمر واعطيته شويه خمر. يعني كان جالس مع احد الاصدقاء وجابوا لنا خمر، وانا يعني قلت ما اريد اكثر خاطره، من يشربه ما يشرب ما يصير، اعطيته شويه خام وصاع الشكل. هاي التربيه الصالحه. التربيه الصالحه كما ذكرنا مسؤولية من أعظم المسؤوليات على عاتق رب الأسرة، على عاتق الأب. كيف التربية الصالحة؟ التربية الصالحة لها ثلاثة بنود. البند الأول ربط الطفل بالأجواء الروحية. اربط طفلك بالأجواء الروحية حتى يتعلم على الأجواء الروحية، حتى يعيش عالم الروحانيات. اربط طفلك بالحسينية، اربط بالمسجد، اربط بصلاة الجماعة، اربطه بالاستماع للخطباء والعلماء. اذا تعلم ولدك على هذه الاجواء وعاشها من صغره ألفها واستفاد منها وامتلأ قلبه بحبها. هذا جزء وبند مهم من بنود التربية الصالحة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. قالوا: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ يعني آباهم مشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. لا يعلمونهم الفرائض، وإذا تعلموا شيئا منعوهم ورضوا منهم بعرض يسير من الدنيا. قل لي أنت ولدي اهتم بدراستك، أنت ولدي اهتم بالمذاكرة، اهتم بالشهادة، هاي الصلاة ما يخالف بعدين، مو ضروري أنت مثلا الآن تصلي، أو مو ضروري أنت تتعلم أحكام الدين وأحكام التشريع، أنت الآن اهتم بدراستك. فيبعده عن تعلم الفرائض. المفروض ربط الطفل بالأجواء الروحية، مو ربط الطفل بالأجواء السيئة. أكو حاجة أنا أريد أنبه لها، هذه منتشرة في مجتمعنا، هذه قضية أعياد الميلاد. أعياد الميلاد شنو؟ هذا طفل بلغ سنة سنتين مثلا، جابوا إلى شموع وخلى موسيقى هادئة، وجا الطفل وأطفأ الشموع مثلا بعدد السنين التي عاشها. هذا عيد الميلاد. هذا شنو عيد الميلاد؟ من أين أتانا؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ وين ورد هذا في الكتاب؟ ورد في السنة؟ ورد في أي حديث هذا عيد الميلاد؟ خب ما يخالف أنت تحب طفلك وتريد أن تفرح بمرور سنة أو سنتين على ميلاده، اجمع الأصدقاء، اقرأوا شيئا من فضائل الأئمة، اقرأوا شيئا من فضائل الرسول صلى الله عليه وآله، تبركوا بذكر أهل البيت، وزعوا شيء من الطعام وانتهى. إذا تريد تعمل عيد ميلاد، هذا عيد ميلاد مقبول. أما عيد ميلاد موسيقى وإطفاء شموع، هذه عادات مستوردة، هذه عادات غربية. إلى متى نحن نعتمد على الغرب في أفكارنا، في عاداتنا، في طقوسنا، في جميع أمورنا؟ إلى متى نتحرر؟ هذا قضية أصلا، قضية لا يسوغها الشرع ولا يحبذها إلا إذا هي بالصورة المقبولة كما ذكرنا. زين، البند الثاني للتربية الصالحة مراقبة الطفل كيف يتعامل مع وسائل الإعلام. ابنك، طفلك، كيف يتعامل مع الجريدة؟ كيف يتعامل مع المجلة؟ كيف يتعامل مع التلفزيون؟ كيف يتعامل مع وسائل الإعلام التي يعيشها؟ كيف يتعامل؟ راقب الطفل مراقبة قوية. علمه أن الموسيقى المطربة محرمة، علمه أن الغناء محرم، علمه أن الأفلام الخليعة محرمة، علمه على ترك المحرمات، علمه على أن يشاهد البرامج المفيدة، يطالع المجلات المفيدة، ينهمك في معرفة المعلومات لا في معرفة أخبار الرياضة وأخبار اللاعبين وأخبار الفنانين وتراجمه. حاول أن تراقبه في هذه الفترة حتى تستطيع أن تصقله بالتربية الصالحة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، مو بس أنفسكم، أهليكم. البند الثالث مراقبة أصدقاء الطفل. يمشي مع من؟ منو أصدقائه؟ أصدقاء سوء أو أصدقاء خير؟ لابد أن تراقب طفلك. إذا كان أصدقاؤه أصدقاء سوء أبعده عنهم واجعله يصحب أصدقاء الخير. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: ولصديق السوء أو صديق الخير أثر فعال مهم على مسيرة الطفل وعلى طريقه. هذا بلا شك. والتاريخ، والتاريخ ينشر لنا صفحات رائعة عن أطفال جسدوا أروع المعاني وأروع المضامين. أطفال، ولكنهم كانوا أفضل من كثير من الرجال في إيمانهم، في بطولاتهم، في صبرهم، في جلدهم. يوسف، النبي يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، لما حسده إخوته وأخرجوه إلى الصحراء كان عمره 9 سنوات كما ورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طبعا دبروا الحيلة ووضعوه في الجب، قعر بئر، رموه في قعر البئر. شو تتوقع طفل عمره 9 سنوات يلقى في قعر بئر مظلم؟ ايش رايح تصير نفسيته؟ ايش رايح يصير شعوره؟ جاءت القافلة يستقون الماء، اخرجوا الدلو واذا طفل موجود. اخذوا الطفل، باعه بعض القافلة على البعض الآخر. لما اشتروه قال البائع للمشتري: استوصوا بهذا الغريب خيرا. يعني هذا غريب وطفل، ديروا بالكم عليه، استوصوا بهذا الغريب خيرا. فنطق يوسف قال: من كان مع الله فليس في غربة. شوف، لاحظ هذا طفل صغير لكنه تغذى بالإيمان والمعرفة، وقال: من كان مع الله فليس في غربة. خب، هذا صورة. صورة ثانية: أبو الأسود الدؤلي كان من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومعاوية اختار وين أصحاب علي، يحاول أن يستميلهم لجانبه، فبعث إلى أبي الأسود الدؤلي حلوى، حلوى هدية. قال إذا هو قبل الحلوى بعدين نزل الخردة، وإذا قبل الخردة شوي شوي، مو مرة واحدة. أرسل إليه الحلوى، استسخف يعني أبو الأسود الدؤلي، رجل يعرف، استسخف القضية، خلى الحلوى في جهة منعزلة. جاءت طفلته أخذت من الحلوى شيئا وضعته في فمها، فالتفت إليها أبوها قال لها: بنية ألقه من فمك فإنه سم بعثه إلينا معاوية ليستميلنا عن حب علي عليه السلام. قذفته من فمها وقالت لأبيها وهي تخاطب معاوية: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا. علشان حلوى؟ أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع إليك إسلاما ودينا، فلا والله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. هؤلاء الأطفال الذين نشر التاريخ صحائفهم الرائعة، وتشاهد أطفال أكثر من هذا جسدوا البطولة وجسدوا الفداء وجسدوا التضحية وجسدوا البذل، وهم أطفال صغار كانوا يفيضون حماسا وفداء وتضحية وهم أطفال صغار. لما وقف ذلك الرجل بين الخيمات متوكئ على سيفه وقال: أما من ناصر ينصرنا؟ أما من ذاب يذب عنا؟ أما من معين يعيننا؟ رجل لا ناصر له لا معين، من استجاب له؟ يقول الرواة: فخرج الأطفال من الخيمة، أطفال صغار، خرج الأطفال من الخيمة يتسابقون ينادون: لبيك لبيك أبا عبد الله، نحن فداء لك، نحن ننصرك، نحن نفديك بأنفسنا. القاسم بن الحسين ابن 14 سنة، عبد الله بن الحسين ابن 10 سنوات، كلهم أطفال صغار يتسابقون لنصرة الحسين عليه السلام. بعد هذا عبد الله بن جنادة الأنصاري، وانت سمعت قصته لكن اذكرها لك، هذا قتل ابوه في الحملة الاولى، حملتين صارت قبل الظهر وبعد الظهر، الحملة اللي قبل الظهر قتل ابوه فيها وبقي هو للحملة الثانية، جاء الى الحسين حاملا سيفا اكبر منه، طفل صغير وحامل سيف ومو قادر يحمل السيف، وصل الى الحسين وقبل يديه ورجليه وانكب عليه: ابا عبد الله اذن لي في مبارزة هؤلاء، اذن لي في القتال بين يديك والشهادة. قال لأصحابه الحسين: أصحابي أرجعوه إلى أمه، فإن أباه قتل في الحملة الأولى وأخاف أن أمه تكره قتاله فإنه طفلها الوحيد. وإذا بذلك الطفل يلتفت إلى الحسين يقول: أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني، أنا مو جاي من نفسي، لا، أمي هي التي أمرتني، هي التي دفعتني للقتال بين يديك أبا عبد الله. الحسين ما اقتنع بالقضية، قال أرجعوه إلى أمه وانظروا ما الأمر. أرجعوه إلى أمه، خرجت أمه من الخيمة، لاحظ، خرجت أمه من الخيمة حاملة طفلها على يديها ورفعته عن الأرض حتى يراه الحسين طويلا، جاءت به إلى الحسين: أبا عبد الله، لا تقر عيني ولا يرضى قلبي حتى أراه شهيدا على الثرى. من علي يا أبا عبد الله، هذا طفل صغير يتيم، لكن لا أرغب ولا تقر لي عين حتى أراه شهيدا. استقبل الحسين ذلك بالرحابة وقدم ذلك الطفل إلى المعركة، مسح على رأسه، تقدم ذلك الطفل إلى المعركة. شوف الطفل شو يقول، شوف الطفل شلون بطولة، شلون بطولة رائعة تجسدت في هذا الطفل. أميري حسين ونعم الأمير، قل وياه، طفل صغير يبارز الأعداء: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ ما هي إلا دقائق حتى سقط سريعا على الثرى. خرجت أمه نظرت إليه نادت: وولدا، كأني بالحسين واقف على أنصاره وشبانه المصرعين على الثرى منادين: أحبائي، لو غير الحمام ينصار دين الله يا فرسان الميادين، يا أهل الحمية الخيال حاطت بالصيا، أنا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت، أنا ناديت حتى دمعتي الحال استدارت انا مدري محبتكم عن المظلوم زالت للي حجبكم يا الاحبة غايل البين اول مساعد ما بقى يمي المساعد سبعين ما ظلي من السبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاه ما بينهم كالطير مكسور الجناحين ينفار ما من ذاب عن مهجات الزهراء والارواح راحت التراب من على الغبرة قالوا فدالك ننذبح سبعين مرة بالأمس كانوا معي واليوم يا الله اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبحق أطفال الحسين عليه السلام شافي مرضانا يا الله وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم أيد الإسلام وأهله أخذل النفاق وأهله أيد علماء دينك أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وفقنا والمؤمنين والمؤسسين لما تحب وترضى ارحم أمواتنا وأمواتهم وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.